ثم بعد ذلك يفسد أكثر مما يصلح ويقول الله أمرني أن أدعو. لا، الدعوة إلى الله عز وجل واجبة على من كان مؤهلا. فإن كان يدرك بعض الأشياء فإن الدعوة تكون في حقه فيما يعلم فقط. ومن أهل العلم من قال الدعوة إلى الله عز وجل من الواجبات الكفائية، وهذا هو الصواب. فالصواب أن الدعوة إلى الله عز وجل من الواجبات الكفائية، واجب كفائي، فإن قام بها البعض سقط عن الآخرين، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. مثلا في قرية ما لا يوجد أحد يدعو الناس إلى الوضوء والصلاة والصيام والزكاة والحج، فلا شك أنهم آثمون. لكن لو وجد واحد يعلمهم، يبين لهم، يدعوهم، يرغبهم، يراهبهم، سقط هذا التكليف عن الآخرين. نعم. قال رحمه الله الفصل الثاني في وسائل الدعوة إلى الله وكيفيتها، أعني بوسائل الدعوة الطرق التي يتوصل بها الداعي إلى تبرير دعوته، وهي ثلاثة أنواع ولكل نوع ميزة خاصة به. النوع الأول المشافهة المباشرة بأن يقابل الداعي المدعوين ويخاطبهم وجها لوجه، فيبين لهم حقيقة ما يدعوهم إليه وفضائله وثمراته الطيبة المشهودة والموعودة. وميزة هذا النوع أن الداعي يعرف مدى قبول المدعوين وانشراح صدورهم للدعوة من ملامح وجوههم ليعاملهم بما تقتضيه حالهم، ويتمكن من المحاورة بينهم وبينه حتى يصل بهم إلى حال القبول والاقتناع، وهو أبلغ في الغالب تأثيرا مما بعده. النوع الثاني المشافهة غير المباشرة كالتي تحصل بواسطة المذياع، وميزة هذا النوع أنها أعم مما قبلها وأشمل من حيث أنها تصل ما لا يوصل إليه بالمشافهة المباشرة. النوع الثالث الكتابة عن طريق التأليف والنشر في الصحف والمجلات واللافتات. طبعا النوع الثاني اليوم صار أشمل من الإذاعة، صار يشمل جميع وسائل الاتصال الحديثة، سواء عن طريق النت، عن طريق الواتسابات، تويترات، الإذاعات، الفضائيات، كل هذا داخل في النوع الثاني وفي النوع الثالث. فلا بد الإنسان أن ينتبه، لأن مع الأسف الشديد اليوم بعض الدعاة إلى الله عز وجل وبعض العلماء ربما يقصون من بعض وسائل الاتصال، وهذا الإقصاء ينتج عنه بروز من لا يستحق اسم الداعية، فينتج عنه شر عظيم على الأمة. وأيضا ترك هذه المجالات لأهل الشر ينتج عنه فساد. ولذلك اليوم في بعض المجتمعات مع الأسف الشديد أصبحت هناك نابتة تدعو إلى الإلحاد، نابتة تدعو إلى الكفر، إلى اللادينية. ما هو السبب؟ عدم الانشغال بمثل هذه الوسائل. لا بد من اشغال هذه الوسائل بالدعوة إلى الله عز وجل. فإذا كان أهل الباطل ينشرون الباطل من خلال هذه الوسائل، فأهل الحق أولى وأحرى أن يشغلوا هذه الوسائل بالدعوة إلى الله عز وجل. نعم. النوع الثالث الكتابة، الكتابة عن طريق التأليف والنشر في الصحف والمجلات واللافتات وغيرها مما يناسب. وميزة هذه أنها تمكن المدعوين من إدراك ما يدعى إليه بالقراءة مرة بعد أخرى والتمعن في فضائله وثمراته. وأما كيفية الدعوة إلى الله، أعني من حيث الخطاب بها، فتختلف بحسب حال المدعو، وله ثلاث حالات. الأولى أن يكون راغبا في الخير مقبلا عليه لكنه قد يجهله ويخفى عليه، فهذا يكفي في حقه مجرد الدعوة، مثل أن يقال له هذا مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فافعله، أو هذا مما نهى الله عنه ورسوله فاجتنبه، وهو من أجل رغبته في الخير وإقباله عليه سيقبل ويطيع. الحال الثاني أن يكون عنده فتور وكسل عن الخير أو إقبال ورغبة في الشر، فهذا لا يكفي معه مجرد الدعوة، بل لا بد أن يضاف إليها موعظة حسنة بالترغيب في الخير والطاعة وبيان فضل ذلك وحسن عاقبة وضرب الأمثال في العواقب الحميدة، وموعظة الناس وموعظة حسنة بالترهيب من الشر والفسوق وبيان إثم ذلك وسوء عاقبته وضرب الأمثال في العواقب السيئة للفاسقين. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الحال الثالث أن يكون عنده يعني الذين أساءوا السوء. جملة الذين أساءوا السوء هو خبر اسم كان وعاقبة خبر كان متقدم. نعم هذا على قراءتنا طبعا. نعم شيخ لعل المصدر المؤول كيف ممكن يكون المصدر الأول ممكن. نعم الحال الثالث ثم كان عقوبة الذين أساءوا السوء كيف يعني مصدر مؤول أن كذبوا لا هي عقبة خبر كان مقدم. نعم الحال الثالثة أن يكون عنده إعراض عن الخير واندفاع إلى الشر محاجة في ذلك فهذا ليس في حقه مجرد الدعوة والموعظة بل لابد أن يضاف إليها مجادلته بالتي هي أحسن أحسن في المجادلة وأحسن في بيان الحق لتندحض حجته وتبطل طريقته. وإلى هذه الأحوال الثلاث يشير قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لذلك ينبغي على الداعي أن يعلم أنه ناصح طبيب لاحظ ناصح طبيب مؤدب معلم أربعة أمور. متى ما أخطأ هذه الأمور الأربعة فإنه يفسد. لا يجوز أن يكون غشاشا لا يجوز أن يكون يريد فقط أن يؤلم الناس لابد أن يكون طبيبا يعرف كيف يداويهم لابد أن يكون مؤدبا معلما. لأن بعض الناس إلا في دعوته يريد أن يكون قاضيا وحاكما وهذا غلط عظيم. متى ما خلط الداعي بين منصب القضاء والحكم وبين الدعوة أفسد الدعوة. الداعي لا يكون حاكما ولا قاضيا الداعي يكون ناصحا طبيبا أمينا معلما مربيا مؤدبا. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الناس ثلاثة أقسام إما أن يعترف بالحق ويتبعه فهذا صاحب الحكمة وإما أن يعترف به لكن لا يعمل به فهذا يوعظ حتى يعمل إما أن لا يعترف به فهذا يجادل بالتي هي أحسن لأن الجدال فيه مظنة الإغضاب إذا كان بالتي هي أحسن حصلت منفعته بغاية الإمكان كدفع الصائم انتهى. فإن سلك المدعو بعد الجدال بالتي هي أحسن سبيل الدعوة واعترف بالحق وأذعن سبيل أحسن لي. فإن سلك المدعو بعد الجدال بالتي هي أحسن سبيل العدل واعترف بالحق وأذعن له وإلا انتقلنا معه إلى الحالة الرابعة التي أشار إليها قوله تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال ابن كثير رحمه الله أي حادوا عن وجه الحق وعموا عن واضح المحجة وعاندوا وكابروا فحينئذ ينتقل إلى الجدال فينتقل من الجدال إلى الجلاد ويقاتلون بما يمنعهم يردعهم. يعني قوله جل وعلا ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن هذه المجادلة. طيب إلا الذين ظلموا منهم ماذا نفعل معهم؟ فيه تفسيرات. الأول إلا الذين ظلموا منهم فأعرضوا عنهم ودعوهم ولا تنشغلوا بهم فإنهم معاندون وهذا تفسير صحيح لا سيما في وقت الدعوة. التفسير الثاني إلا الذين ظلموا منهم فانتقلوا معهم إلى القتال إذا عاندوا الحق ومنعوا الدعوة إلى الله عز وجل وهذا أيضا تفسير صحيح. واضح عمر زين مرة ثانية حافظ إلا الذين ظلموا منهم المعنى الأول الذين ظلموا منهم دعوهم ولا تنشغلوا بهم هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إلا الذين ظلموا منهم فلا تنشغلوا معهم بالدعوة انشغلوا معهم بالقتال بالمجالدة تعرفون المجالدة اللي هو إظهار القوة إظهار الجلد مقاتلتهم. نعم لا هذه مسألة ثانية. من يجادل، حتى المجادلة ليست لعامة الناس، مجادلة أهل الكتاب ليست لعامة الناس، مجادلة أهل الكتاب، مجادلة أهل الكتاب لأهل الاختصاص، عرفت؟ وكذلك المجادلة لأهل الاختصاص. المجادلة من هم؟ هم الدعاة إلى الله. الأهل المجادلة من هم؟ ولاة الأمر. هذه مسألة ثانية ليس فيها عموم. نعم. كيف؟ تكون لهم أساسيات في المجادلة. أي طبعا لا شك أن هناك أسس في المجادلة ذكرها للعلم، ومنهم شيخنا الشيخ محمد الأمين شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عنده رسالة في هذا بعنوان أدب المناظرة، وللشيخ حمد العثمان كتاب في أدب المناظرة لطيف جدا، لابد الإنسان يعرف كيف يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. والشيخ سعيد الوهف القحطاني رحمه الله له رسالة أظن بعنوان الحكمة في الدعوة إلى الله، من أجمل المؤلفات في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: وهذه الحالة الرابعة قد لا تكون من وظائف الأفراد غير ذوي السلطة، لأن سلوك الأفراد لها إذا لم يكونوا من ذوي السلطة يحدث من الفوضى ما يكون فيه ضرر كثير وفساد كبير. هذه كيفية الدعوة، حيث الخطاب بها ينظر فيها إلى حال المدعو باعتبار تهيئه لقبولها أو رفضها. أما كيفية الدعوة من حيث ترتيب ما يدعى إليه، فيبدأ بالأهم فالأهم، وبالأسس التي تكون كالمقدمات لما بعدها، فينتقل بالمدعو إليها مرحلة مرحلة. مثال ذلك: إذا أردنا أن ندعو شخصا ينكر وجود الخالق سبحانه للإقرار به وعبادته واتباع رسوله، فإننا نبدأ معه بإثبات وجود الخالق، وذلك بسياق الأدلة العقلية وضرب الأمثلة الحسية على وجود الخالق سبحانه، حتى يقر ويعترف به وبأنه وحده الخالق لا شريك له. ثم ننتقل به إلى إثبات الألوهية ووجوب عبادته، لأن إقراره بالربوبية يستلزم إقراره بالألوهية، ولذلك يرتبه الله عليه في القرآن كثيرا كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وينكر سبحانه على من أشرك به من لا يخلق، فقوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ثم ننتقل به إلى إثبات الطريق إلى عبادته ووجوب سلوكها، وهي طريق الرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى الخلق وأيدهم بالآيات ليعلموا الخلق ما ينفعهم من أمور الغيب، ويبين لهم كيف يعبدون الله عز وجل، لأن العبادة حق لله تعالى أوجبه على عباده على الوجه الذي يرضاه عنهم، ولا يمكنهم معرفة ذلك إلا عن طريق الرسل. فإذا أقر بأنه لا بد في عبادة الله من طريق يسير عليه ولا يمكن معرفة ذلك إلا عن طريق الرسل، انتقلنا به إلى طريق أخص وهو طريق الرسول المعين الذي يجب اتباعه، رسول الله محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي المبعوث إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم. ونبين له الآيات الدالة على ذلك، وأن الإيمان به يتضمن الإيمان بمن سبقه من الرسل ولا عكس. فإذا أقر بذلك انتقلنا به هنا قول الشيخ: الإيمان به بمن سبقه من الرسل ولا عكس، هذا فيه نظر، هذا سبق لسان أو سبق قلم. الإيمان به صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بمن سبقه من الرسل، والإيمان بالرسل السابقين يتضمن الإيمان بكل الرسل سواء كانوا سابقين أو كانوا لاحقين. انتبهوا لهذا. يعني نوح عليه السلام دعا قومه إلى ماذا؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما قال آمنوا بي أنا فقط، آمنوا بالرسل كله. ولهذا قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. هو واحد، ليش قال قوم نوح؟ لأنهم ما آمنوا بالرسل. فالأقوام السابقون آمنوا بالرسل سواء كان الرسل سابقين أو لاحقين، ونحن نؤمن بالرسل كلهم الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم وبالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فإذا قرر بذلك انتقلنا به إلى التفصيل فيما جاء به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم يقر به ويلتزم العمل بادئين بالأهم فالأهم. كالصلاة ثم الزكاة وهكذا. الفصل الثالث في مجال الدعوة إلى الله، نعني بمجال الدعوة إلى الله تعالى ميادينها المختلفة، فإن الدعوة إلى الله ليست محصورة في ميدان معين بل لها ميادين عديدة، منها الأول الاتصالات الشخصية، بحيث يقصد الداعي إلى شخص ما فيدعو إلى الله تعالى بحسب الكيفية السابقة في الفصل الثاني خطابا وترتيبا. الثاني الأماكن العامة كالمساجد والتجمعات كمواسم الحج والأندية والمقاهي والمطاعم نحو ذلك، حسب ما تقتضيه المصلحة وتطلبه الحاجة. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في مواسمها وأسواقها ويدعوهم إلى الله عز وجل. ومن هنا لا ينكر على من قام في الأسواق ودعا الناس إلى الله عز وجل، ولا ينكر على من قام في النوادي ودعا إلى الله عز وجل، فهذا لا ينكر لأن هذا أمر مشروع. نعم. قال رحمه الله: فقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن ربيعة بن عباد الديلي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فيقول: هل من رجل يحمل إلى قومه فإن قريش منعوني أن أبلغ سلام ربي عز وجل. قال ابن كثير: وقد رواه السنن الأربع. قال الترمذي: حسن صحيح. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من أمره، كلما اجتمع الناس في موسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله عز وجل وإلى الإسلام ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الهدى والرحمة، ولا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له ودعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده. الثالث: أمكنة الدراسة كالمعاهد والمدارس والجامعات، سواء كان ذلك عن طريق المحاضرات والندوات العامة أم عن طريق الدروس الخاصة، فإن المدرس المخلص لدينه يستطيع أن يدعو إلى الله تعالى بمقاله من خلال إلقاء الدروس أو بحاله من العبادة وصدق المعاملة، ومثل ذلك فإن المدرس قدوة لطلابه وأعماله وأخلاقه تنطبع في أذانهم وتظهر في أعمالهم وأخلاقهم. بالنسبة لأيهما الذي ينبغي أن يسبق، انظر إلى حال نفسك ما دمت داعية إلى الله عز وجل، فالمجال الذي لا يرون فيه أفعالك فينبغي أن تظهر لهم أقوالك، والمجال الذي يرون فيه أعمالك مثل الأسرة والبيت والمكان العمل فينبغي أن تكثر من إظهار القدوة العملية، لأن كثرة الأقوال في الأماكن التي يرون فيها أعمالك مع قلة الأعمال سبب لصد الناس عن الدين، لكن أن تقلل القول وتكثر من العمل سبب لقبول الحق، فانتبه لهذه المقايسة. مع الأسف الشديد نجد أن بعض المستقيمين بعض أهل الدين ربما يكون من أهل الصف الأول، لكنه في البيت لا يقبل أحد منه شيء. لماذا؟ لأنه إذا دخل أسد، كأنه أسد جاي، وفي الخارج من أعبد الناس من أحسن الناس، في الداخل من أسوأ الناس. ينبغي للإنسان أن ينتبه أن الله جعله قدوة، فلا بد أن يكون حسن اللحظ وحسن اللفظ، لا بد أن يلاحظ قوله وأن يلاحظ عمله. نعم. قال رحمه الله: الفصل الرابع فيما ينبغي أن يكون عليه الداعي من الصفات والأفعال. الله أكبر. مقام الداعي هذه الصفات والأفعال العظيمة التي لا بد منها في مقام الداعي. نعم. مقام الداعي مقام قيادي هام ينبغي للداعي أن يقدره قدره ويوليه عنايته، ولكي يتحقق ذلك ويوليه عنايته أحسن، لأن يولي بمعنى يهرب لكن يولي بمعنى يهتم. نعم. أحسن. ويوليه عنايته، ولكي يتحقق ذلك فليراعي ما يأتي. الأول: الإخلاص لله تعالى في عمله، بحيث يقصد لدعوته التقرب إلى الله عز وجل ونصر دينه وإصلاح عباده بإخراجهم من الظلمات الجهل والعصيان إلى نور العلم والطاعة، تكون دعوته نابعة عن محبة لله ولدينه ومحبة الخير لكافة البشر. فالدعوة النابعة عن إخلاص مع القوة والعزيمة والاعتماد على الله

ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا اكتسيت به فإنك عاري. وليعلم الداعي أن تهاونه بطاعة الله ليس كتهاون غيره، لأنه قدوة للناس، فمتى رأوه متهاونا صاروا مثله أو أشد تهاونا منه. ولذلك قد يكون الشيء مستحب واجبا في حق الداعي إذا توقف ظهور السنة على فعله إياه. وكذلك تجرؤ الداعي على معاصي الله ليس كتجرؤ غيره، لأن الناس يقتدون به فيما يترتب فيما فيه في لأن الناس يقتدون به فيها، فيترتب على ذلك تعدد المعصية وشيوعها بين المسلمين وإلفهم إياها، فينقلب نكره عرفا بسبب تجرؤ هذا الداعي عليها. ولذلك قد يكون الشيء المكروه حراما في حق الداعي إذا كان فعله إياه يؤدي إلى اعتقاد الناس إباحته. فعلى الداعي أمانة ثقيلة ومسؤولية كبيرة، نسأل الله أن يعيننا جميعا على القيام بها على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه جواد كريم. يعني الداعي إلى الله عز وجل عليه مسؤوليات أعظم من عامة الناس، فإن الناس ينظرون إليه نظرة القدوة، لذلك يرون الشيء الصغير في حقه كبيرا، والشيء الكبير في حق غيرهم يرونه صغيرا، ولهذا ينبغي على الداعي أن يحترز. نعم. قال رحمه الله: الثامن أن يكون الداعي وقورا في هيئته وقوله وفعله بدون جفال، يكون أهلا للتوقير فلا يطمع فيه المبطلون ولا يستخف المخلصون، يجد في موضع الجد ويمزح في موضع المزاح، يتكلم إذا كان الكلام خيرا ويصمت إذا لم يكن في الكلام خيرا. وإلى جانب وقاره ينبغي أن يكون واسع صدره منبسط الوجه لين الجانب، يألف الناس ويألفونه حتى لا ينفضوا من حوله، فكم من سعة صدر وبساطة وجه لين الجانب أثر في دين لا يفوزا من الناس. الفصل الخامس في أسباب نجاح الدعوة: نجاح الدعوة والثمرة التي يسعى إليها الدعاة، ولولا ما يؤمنون من نجاح دعوتهم لانحطت قواهم وتضاءلت دعوتهم. وجدير بكل داع أن يعرف أسباب نجاح دعوته ليأخذ بها حتى يصل إلى النتيجة المرضية. فمن أسباب نجاح الدعوة تطبيق ما سبق في الفصل الثاني والرابع، أن يكون للدعوة سند من ذوي السلطة في الدولة، فإن الدعوة السلطة هما دعامتا إصلاح الأمة، فإذا التقتا واجتمعتا تحقق بهما الهدف والمقصود بإذن الله، وإن هما افترقتا ضاع المجهود أو ضعف إلى حد كبير. لذلك يتحتم على كل دولة تريد العزة الحقيقية الثابتة والتمكين في الأرض أن تأخذ بدين الله عز وجل وتسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستغنية بذلك عن كل التعاليم والنظم التي لا تتفق مع دين الله تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر. فمن أخذ بكلمة الله ودينه فسيكون له العلو والظهور على كل من خالفه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. ويتحتم على كل دولة تريد العزة الحقيقية الثابتة والتمكين في الأرض أن تنصر الدعوة إلى الله عز وجل بكل ما تستطيع من أسباب النصر القولية والفعلية ترغيبا وترهيبا، فإن الله قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وإذا ضعف الإيمان في قلوب الناس صار واجع السلطان أرجع لهم عن المعاصي وأقوم لهم في الطاعات حتى يستقيموا ويصلحوا. قال: وكذلك يتحتم على الدعاة إلى الله على بصيرا يتصل بذوي السلطة في الدولة ويرغبوهم في السير على ما هم عليه من الحق، يبين لهم ما في ذلك من العواقب الحميدة والسعادة في الدنيا والآخرة، ويحذروهم من مخالفة ذلك، ويبين لهم ما في مخالفة الحق من العواقب السيئة والشقاء في الدنيا والآخرة، ويرغبوهم كذلك في نصر الدعوة إلى الله تعالى بكل ما يستطيعون من أسباب النصر، ويحذرهم من خذلانها وفعل ما يقاومها ويضادها. السائل: أن تصادف الدعوة محلا قابلا ومنبئة خصبا بحيث يكون المدعوون مستعدين لقبولها ليس عندهم من الموانع والصوارف ما يحول بينهم وبين قبولها، وأغرب ما يكون ذلك في قوم عارفوا نتيجة ما هم عليهم من الباطل وصاروا يتطلعون إلى من ينتشلهم منه. وانظر إلى ما صادفته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من المحل المناسب والوقت المناسب، حين كانت على فترة من الرسل وانطماس من السبل، والناس متشوفون إلى نور الرسالة ومتعطشون إلى ري غيثها. فإن الله سبحانه نظر إلى أهل الأرض فمقتم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الناس كمثل غيث نزل على الأرض الجافة يابسة، فبلسوا امتصته وضاها وأظهر مثل ذلك على ذلك ما جرى بين وأظهروا مثل على ذلك ما جرى بين الأوس والخزرج في حرب بعاث قبل الهجرة بنحو 5 سنين، قتل فيه خلق كثير من الحيين الأوس والخزرج ومن أشرافهم، فكانوا في أمس الحاجة إلى ما يجمعهم ويؤلف بينهم. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت تراتهم وجرحوا، فقدمه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام، وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم من كلم من الخزرج في الموسم وعرض عليهم الإسلام فقبلوا، قالوا إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم ومن العداوة والشر ما بينهم، وعسى الله أن يجمعهم بك. أما إذا كانت الدعوة في قوم في مستقبل الباطل سكروا في خمرته وبهروا بزخارفه وغروا بسرابه، إن نجاح الدعوة فيهم بطيء، لأن تيار الدفاع الباطل فيهم قوي كمثل الماء المحبوس إذا زال حابسه، ولذلك يحتاجون إلى قوة عظيمة في الدعوة تقابل قوة ذلك التيار الجليل وتربو عليه، وليكن ذلك بشتى الوسائل على جميع المستويات. الله المستعان. الرابع أن يكون الداعي، أن يكون لدى الداعي أمل كبير بعيد عن يأس في نجاح دعوته، فإن الأمل دافع قوي للمضي بالدعوة والسعي في نجاحها، كما أن اليأس سبب للفشل والتأخر في الدعوة، ولهذا تجد الله سبحانه يفتح للنبي صلى الله عليه وسلم أبوابا كثيرة من الأمل كقوله وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لظهر الدين كله، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة المتقين، إلى غير ذلك من الآيات. وانظر إلى أمل النبي صلى الله عليه وسلم الكبير ونظر البعيد في أشد يوم وجده في قومه، وذلك يوم رجوعه من الطائف حين دعاهم إلى الله فردوا دعوته وغروا به سفهاءهم، فلما بلغ قرن سعال ناداه جبريل فقال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليه، وقد بعث إليك ملك الجبال تأمره بما شئت فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال يا محمد ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فالأمل دافع قوي للمضي في الدعوة والسعي في إنجاحها والاستمرار عليها. نسأل الله تعالى يجعلنا دعاة للخير نهاة عن الشر، ونهيئة للأمة الإسلامية من أمرها رشدا قادة خير رشد خير ورشد، وولاة صالحين مصلحين يقضون بالحق وبه يعدلون، إنه جواب كريم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ. هذه المحاضرة القاها في الجامعة الإسلامية كان في حياة الملك فيصل رحمه الله مؤتمر عالمي للدعوة والدعاء، أظن إذا لم تخن الذاكرة أن الملك فيصل حضر افتتاحية هذا المؤتمر. نسأل الله أن يتغمد الشيخ برحمته وأن يسكنه فسيح جناته.